فقيل له قال لو فرض أن رجلا جاء يسأل يقول إنه جامع زوجته في رمضان وهو صائم لكن لا يدري أنه حرام، يظن أن الحرام الجماع بإنزال، أما بدون إنزال فليس بحرام، فماذا نقول له؟ أفتونا بارك الله فيكم، لأننا أعطيناكم قبل الأذان أعطيناكم نص يمكن أن تجيبوا على أساسه عن هذه المسألة. ليس عليه شيء. طيب. يقول ليس عليه شيء، هذا جواب. جواب ثاني يقول عليه قضاء الصوم دون كفارة. هو جاهل. يقول وهو صادق، يعني ابن رجل صادق، يقول أنا أحسب أن الحرام هو أن يجامع زوجته وينزل، وهو جامع بدون إنزال، يظن أن هذا لا بأس به. مثل ما يقول بعض الناس الآن يقولون إن الذي يجامع ولا ينزل ما عليه غسل، وهذا موجود كثيرا ما يقول المتزوجون جديدا عن هذه المسألة. يقول أنا أظن أن الرجل إذا جامع زوجته بدون إنزال فليس عليه غسل. هذا يقول أنا أظن أن الرجل إذا جامع زوجته في رمضان وهو صائم بدون إنزال فليس عليه شيء. فماذا نقول؟ عندنا الآن قولي قول يقول ليس عليه شيء، وقال آخر يقول عليه القضاء فقط. هو ثالث الآن عليه القضاء والكفارة يجينا ثلاث أقوال. نعم المسألة فيها ثلاث أقوال. نعم قول يقول لا شيء عليه، والثاني عليه القضاء دون الكفارة، والثالث عليه القضاء والكفارة. عند قول القضاء بناء على القاعدة التي أشرنا إليه من قبل، كل المحرمات إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرهًا إيش؟ فاشي عليه. إذن ليس على هذا الشيء لا قضاء ولا كفارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.